السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أول آيات هذه السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. وقلت لكم هذه الحروف المقطعة استفتحت بها كثير من سور القرآن الكريم، ودار الخلاف والجدل حولها، هل لها معنى أو ليس لها معنى، وهل هذا المعنى نحن نعلمه أو لا نعلمه. ما من شك أنه ما من لفظ وضع إلا وله معنى، ولكن القضية هل نحن نعلم معنى هذه الحروف، أم أن هذه الحروف مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. قلت لكم أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا لهذه الحروف معنى، فإن ما قالوه ليس عليه دليل، لا من نص في قرآن ولا سنة ولا حتى أثر عن صحابي يعتد به. وأعتقد أننا قد قلنا ما قالوه ورددنا على هؤلاء، وبقيت القضية كما قلنا في آخر لقاء التقينا فيه معلقة. هذه الحروف إذا كانت من المتشابه معنى، وقلنا إن المتشابه أقسام، أليس كذلك؟ قلنا أقسام ثلاثة، في المتشابه لفظا، وفيه المتشابه لفظا ومعنى، وفيه المتشابه معنى. وقلت لكم المتشابه لفظا سواء كان مفردا أو مركبا، المتشابه لفظا ومعنى هذا مما نصل إلى علمه، وأما المتشابه معنى فهو المعني بقول الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالمتشابه معنى لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من أراد أن يحدد له معنى فهو في قلبه زيغ كما وصف الله سبحانه وتعالى. فقلنا ومن المتشابه معنى الحروف المقطعة، فهي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولذلك لما سئل أبو بكر الصديق عنها قال: هذا سر الله في كتابه فلا تطلبوا. إذا كان الأمر كذلك فكما قلت في نهاية آخر لقاء لنا بقيت الشبهة قائمة: كيف يأتي في القرآن ما لا نعلم معناه والله سبحانه وتعالى قد تعبدنا به، فكيف نتعبده بشيء لا نعلمه؟ كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر القرآن الكريم، فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ فكيف يصح لنا تدبر إن كنا لا نفهم المعنى؟ فبقيت المشكلة قائمة. كان الرد على هذه المشكلة وكان الخروج منها يتلخص فيما سوف أقوله لك فرعه سمعك. قال أهل العلم: اللفظ يكون مهدرا ملوش قيمة ولا وزن إن خلا من اثنين، من المعنى ومن الحكمة. يعني لفظ لا معنى له ولا حكمة منه يبقى لفظ مهدر، ولكن قد يخلو أو اللفظ من المعنى ولكن له قدر لأن من ورائه حكمة. ولذلك هناك أصوات تصدر ليس لها معنى ولكن من ورائها حكمة. الراجل شغال على الطبع مثلا فجأة ليها بتصفر، الصفارة دي ليها معنى؟ قلنا معناها لكن من ورائها حكمة تنبهه إلى شيء ما. ولذلك لما تيجي المكنة تبطل الصفارة دي يدفع فلوس لمهندس الصيانة عشان يرجع حال. ليه؟ لأنه يحتاج إلى هذه الصفارة، مش كده ولا إيه؟ هذه الصفارة. كذلك في أمور كثيرة في حياتنا هناك أصوات تصدر ليس لها معنى ولكن ما يجعل لها قدر إن من ورائها حكمة. ولذلك يقول لك إذا سمعت صوت كذا يبقى فيه كذا، إذا سمعت صوت كذا يبقى فيه كذا. قالوا كذلك الأمر، هذه الحروف وإن لم يكن عندنا علم بمعناها فلا أقل من أننا نعلم أن لها في القرآن الكريم حكمة، والعلم بالحكمة يفوق العلم بالمعنى. والله إزاي؟ قالوا خذ عد الحكم اللي هنقولها دي. قالوا: أول حكمة من وراء هذه الحروف المقطعة قطع الغرور العلمي. واكتبها دي اللي بيكتبه لأنك مش هتلاقيها في كتاب. قطع الغرور العلمي. قال: والله بيجي واحد يبرع في العلم فيكون له ثقله في الفقه، في التفسير، في الحديث، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا، قد يحمله غروره على أنه قد أتقن العلم كله، أليس كذلك؟ في ناس كده. ولذلك المتعوس اللي اسمه طه حسين، وبقول عليه المتعوس، ما هو عمله، تعرف عملوه عميد الأدب العربي ليه؟ عشان متعوس. ما هو الله يحطوش كده غير المتعيس. جاءه يوم ومن شدة ما يقال إنه متقن للغة صرح في يوم من الأيام إنه قادر. على أن يؤلف كتابا يكون قريبا من القرآن الكريم. أذكر في ذلك الحين كنا صغار فقلنا ده يستحق الرجم باللعان. ولما الإنسان بيكون صغير في السن وفي العلم ولا يملك ربضا علميا على القائل فلا أقل من أنه بيغضب لدينه ويقول ده ينبغي أن يؤاخذ. فلما كبرنا قلت يا ريت والله هذا الكلام قيل، يعني يا ريت كان بحث ما قيل الآن وقال الكلام ده الآن. ليه؟ أنا كنت سأطلب أن أجلس معه، أجلس معه وأقول له حاجة واحدة بس، شوف أنت قد إيه متقن للغة وعملوك عميد الأدب العربي، نقوم فاتحين القرآن ونقول له اقرأ صاد، قل لي ايه معناه. عميل الادب يعرف؟ ما يعرفش. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني ان انا هقول له ببساطة شديدة جدا ان العلم اللي انت بتحصله موقوف على ارادة الله، فل فلن تعلم، والدليل هو حرف مش هتعرف. لو لم يأتيك علمه من الله مش هتعرف. طيب ده يخليك تفيق لنفسك وتعلم انك مهما حصلت من العلم فانت لا تحصله الا بإرادة الله، ولو لم يرد الله لك ان تعلم ولو حرفا واحدا مش هتعلمه، مش هتعلمه. يقوم تلاقي نفسك، وانا دايما اقول يا الله يا كريم، ده انا اجلس افسر القرآن كله واجي قدام حرف وبايه عاجز، شوف حرف وبعاجز، شوف ربنا يقول شوف مع علمك كله ده مش عارف تعرف الحرف ده. ليه؟ لان العلم علمي، وانت وما اوتيتم من العلم الا انا ما اردت ان انت تعلم، مش هتعلمه. ولذلك ربنا يقول وفوق كل ذي علم عليم. وعشان كده كان الملائكة مع ما لديهم من علم الا ان ربنا حجب عنهم اشياء بسيطة كده، عشان وقت ما يقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. دي كباية وده حجر وده كذا، حاجات بسيطة جدا لكن الملائكة ما عرفوهاش. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. حصل إن هم أدركوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى أنت لا تأخذ من العلم إلا ما علمك الله إياه، ولو حجب عنك أبسط الأمور فلن تعلمها ولن تصل إلى علمها بأي حال من الأحوال. أبسط الأمور فلن تعلمها بأي حال من الأحوال. ولذلك أنا قلت الخضر وهو مع سيدنا موسى حينما ركب في السفينة التي خلقها الخضر، جاء طائر يسمى الصرد، ولذلك في حديث بينهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، طائر يجب العصفور كده. فوقف على حافة السفينة وأخذ من الماء شربة بمنقاره كما تقص علينا رواية النسائي وهي رواية صحيحة. وقلت إن الخضر قال لسيدنا موسى أتعلم ماذا يريد أن يقول لنا، وهو يقصد القول بلسان الحال وليس بلسان المقال. فقال الله أعلم. قال يريد أن يقول ما أخذتما من العلم إلا كما أخذت أنا من هذا البحر. فلما يبقى موسى اللي ربنا أدول تصنع على عيني واصطلعتك لنفسي والقيت عليك محبة مني، وهو طلب من الله اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربنا يقول له قد أتيت سؤلك يا موسى، ما خدش من علم الله إلا قطرة، زي ما خد الطائر من البحر خد ايه؟ ولا حاجة. يبقى انا وانت ان شاء الله خدنا ايه بقى ان شاء الله كده يعني، انا وانت واخدين ايه بقى ان شاء الله؟ ها واخدين ايه؟ واخدين مقلب في نفسنا يا الله، واخدين ايه؟ واخدين ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك اعجبني قول بعضهم، يقول لك شوف العلم بحور، بحور العلم عند الله، بحور العلم عند الله، هذه واحد. أجرى منها أودية لأنبيائه، إذا حتى النبي لم يأخذ علم كله، أجرى منها أودية لأنبيائه، وأجرى الأنبياء أنهارا للعلماء. يبقى احنا او اي رجل علم بياخد كل علم النبي؟ لا، يبقى بياخد حاجة اقل اقل، فخدت من الوادي خدت منه ايه؟ نهر، خلاص. يبقى اجرى منها انهارا للعلماء، واجرى العلماء لتلامذتهم، قالوا تلامذة كده بيتعلموا على ايه؟ جداول. يبقى انت خدت من النهر اللي عندي ايه؟ جدول. وأجر التلامذة لذويهم سواقي، يوم بتسمع هنا على بعد ما تروح البيت بيكون الدلدق منك مش كده ولا ايه؟ زي الساية كده، تم توصل لهم في البيت ايه؟ تصلهم في البيت ايه؟ شوف شوف، تيجي تبصلنا احنا في النهاية تلاقينا ايه؟ صفر صفر. ولذلك كان ابو العتاهية يقول العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم، ما للعلوم وللتراب وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلمه. يعني أنت بتتعلم عشان تثبت نفسك أنك ما تعرفش حاجة. أنا اليوم حصلت معلومة وبقول أدملي فيها، يبقى أنا امبارح كنت إيه؟ أجهالها، يبقى أنا امبارح كنت جاهل، وأنا أعلم أن أنا بكرة إن شاء الله لو كان لي أجل هحصل معلومة تانية، يبقى أنا النهاردة إيه؟ يبقى أنا بتعلم لأثبت لنفسي جهلها، جهلها، مش ياخدني الظلف والغضوب ويقول لك انا عارف كل حاجه كل حاجه. طب خلي لنا حاجه خدها جنبك كده بس كل حاجه. ولذلك ما يقول هذا الكلام الا جاهل اخرق اخرق اخرق، اللي بيفرض عمره ما يقول هذا الكلام يعلم انه ما اخذ الا غيظا من فيض، الا غيظا من فيض. فقالوا اول شيء ربنا تارك هذه الحروف بحيث يقف امامها حتى الراسخين في العلم. شوف اللي ليهم قدم ثابته في العلم فيقولون ان دي ليست في مقدورنا، فيثبت كل واحد منهم عجزه ويثبت ان كمال العلم وتمام العلم لمين؟ لله وحده، لله ايه؟ لله وحده. هذه واحدة. الثانية او بتعبير اخر الحكمة الثانية، اثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام في ان له نبي، في ان له نبي. كيف؟ نقولنا ان الام، وانا قلت لكم ان الامية عيب في اي واحد من الناس. يعني لو جه عريس قدم بنت وقال لك ده عنده شقه وعنده كذا وعنده كذا وعنده، الا انه فيه عيب. شوف انا بقول ايه؟ فيه عيب. يقول لك امي لا يقرا ولا يقرا، ولذلك قد ترده لهذا العيب، اليس كذلك؟ يبقى الاميه عيب في كل الناس ومدح لواحد فقط، رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عيب كل الناس ما امتدح بها الا واحد فقط، مين؟ عليه الصلاة والسلام أنه أمي نطق بما لم ينطق به البلغاء وعلم الدنيا كلها. والله ولذلك ده كان من جمال اختيار انه لو كان يجيد القراءة والكتابة لقال هو اللي عمل القرآن رص، لكن يأتي به الله أمي ليه؟ علشان تسأل نفسك الله جاب البلاغة دي والفصاحة دي والحجب دي والجمال ده منين؟ الإجابة من عند الله. ولذلك يقول تعالى بقى الأم ينطق الكلمات ولا يفصلها، ينطق ليه الكلمات ولا يفصل، يعني يقعد يتكلم معك ساعة ويقول لك عبد المجيد قال كذا ولي عبد الرحمن وراح فلان وجاء فلان 5000 كلمة في الدقيقة ينطق الكلمة. تعال خذ كلمة مما قال وقل له فصلها، بلغتنا اشتهجاها، بلغة الانجليز اسم الله مش كده، فصلها بقى. يقول لك كلمني في التليفون امبارح، قل له ايوه اشتهج كلمة التليفون وانا طاقها لكن يعرف يوصلها اشتهجها ابدا. طب هات امي كده قول له اشتهجها، ما يعرفش مش كده. ولذلك يقول لا ينطق الحروف مفصلة الا من تعلم. امي ما عرفش ينطقها مفصلة خلاص، طيب النبي نطقها مفصلة الف لام ميم دخل كتاب راح مدرسة مين اللي علمه كده؟ ولذلك حتى المتعلم اتعلمها منه. انا الان لو لم اخذ القرآن بالسماع وهفتح القرآن الكريم كده واقرأ هقرأها الم، مين اللي علمها لي انها تنطق مفصلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. يبقى هذا يؤكد او الحروف المقطعة دي ايضا من وراء حكمة انك تعلم انها تنطق مفصلة، والنبي كان اميا فمن اين تعلمها؟ الاجابة من الله رب العالمين. 3 اثبات اعجاز القرآن الكريم، ودي حكمة ثالثة، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ببساطة شديدة جدا ان يقول للعرب القرآن ما هو الا مؤلف من هذه الحروف التي تستخدمونها الالف واللام والميم والصاد مش كده؟ حروفكم لو شاطرين هاتوا زيه. ولذلك انت تتحدى الصانع في صنعته، الصانع في ايه؟ في صنعته، انك تقول للنجار ادي الميم خشب ومسامير وغيره، بس اتحداك لو عملت زيه. فانا عايز اقول له ببساطه جدا الادوات دي كلها فين؟ عندك، ومع هذا ما تعرفش يعمل ازاي. ولذلك القرآن الكريم كان كل ما يسمعه ألف لام ميم صاد نون ولا تشوف أهو من جنس حرف لو شاطرين هاتوا ازاي. ولذلك احنا قلنا القرآن معجز، يمكن يوم الاثنين الماضي كنت بقول لاخوانكم والإعجاز يثبت بثلاث، القرآن ايه احفظ كده معجز والإعجاز يثبت بثلاث، 1 التحدي، وقلنا القرآن اتحداهم فأتوا بصورة من مثله. اثنين وجود المقتضى. وجود ايه؟ المقتضى يعني ايه؟ يعني انا قلت انا ممكن اتحداك لكن مفيش الحافز اللي يحفزك على انك تقبل التحدي بتاعك. اقول لك لو شاطر اعمل زي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده وانا عارف ان دي صنعتك تقوم تهزئ بيا تقول ايه سيبوني هبل انا لا هقف قدام مش عارف كده. وجود المقتضى بقى ان انا استفزك اقول لك شوف وانا اعلم ان انت مش صنايعي وانت راجل اي كلام وانت على ما تفرج ما بتعرفش تعمل حاجه. لا لا لا لا لا كل ده بيعمل ايه؟ اهو ده بقى وجود المقتضى يستفزك ويضطرك الى انك ها هتقول لا بقى طب هوريك هوريك. ولذلك ضربت مثال للناس بنفسي قلت لما جيت زمان وودوني شريط اسمه عبد الخالق العطار ده بالجن والعفاريت فواحد قال لي خد والله على باب المسجد كده قال لي خد حضرتك اسمع الشريط ده وقول رايك فيه. خدت الشريط وضعت في الكاسيت ولا دايما الكاسيت جنب سريري اقول مسمع مؤدب ليه؟ اما نام ما بيطولش يجيب اخر الشريط يعمل ايه تيك خلاص ويشبني نايم. فرغت الشرايط في العاده كده اقول والله اللي فيها عجبني رغم انفي بصحه بفوق كده ما عجبنيش يلا بنام. وبيكتب الشريط فيه مهزله اخلاقيه وعلميه وكل اللي انت عايز تقوله قوله. واحد قاعد بيلعب بعقول الناس ويستخف بيها. ايه ده؟ ده بيحصل في مصر هنا؟ طيب. واتضح ان انا في مسجد خالد بن الوليد هو كان في مسجد جنب مين اسمه التوحيد انا معرفش. فرحت طالع يوم الجمعه وخطبت خطبة الجمعه وقلت انا اتحداه. وقلت له ببعتها لك وعبد الخالق عطار انا بتحداك. كل اللي انت بتعمله ده ضلال ولا اتحداك لو اثبتت امامي صحه ما تفعله. الكلام ده من اكتر من 12 سنه. فواحد رايحين قايلين له لهم سنه كام سنه؟ اقول له لسه ما كملش 30 سنه. قالوا انا هاخد ده معايل يلا خلاص يلا. ما هواش موجود الايه؟ المقتضى. فجيت في الجمعة اللي بعديها واوجدت له المقتضى بقى. فرحت طالع على المنبر وقلت له انت كالحمار يحمل اسفار. وتحداك لو كنت فاهم حاجة من اللي انت بتقولها. وقعدت ادب فيه ما انا بستفزه. فراحوا رايحين له قالوا شوف لو ما قبلتش انك تناظره يبقى انت حمار زي ما قال. خلاص بقى اوجدت له المقتضى. قال حاضر ماشي. يبقى الاعجاز بيثبت بايه؟ واحد التحدي. اثنين وجود الايه؟ المقتضى. القران اوجد لهم المقتضى استفزهم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هاتوا الجن والشغل مش هتعرف تعملوا حاجه. خلاص؟ فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله الآلهة بتاعتكم كمان يلا إن كنتم صادق. لا لا لا لا لا لا يبقى تحدى وأوجد الإيه؟ المقتضى. رقم ثلاثة زوال المانع. زوال الإيه؟ المانع. إن أنا لما أجي أتحدى نجار في صنعته قل له شاطر اعمل زي ده وبعدين قعدوا في حجره مغلقه لا فيها خشب ولا مسامير ولا غيره ولا قدوم ولا منشار ولا فاره. بقى في ما يمنع ولا مفيش ما يمنع؟ في ما يمنع. طب اديله الادوات حتى يصح الايه؟ لحد اي مانع يقف قدامه يزلهوله عشان ما يبقاش عنده ايه؟ حجه مش كده؟ فوجود الحروف العربية دي هو ده بقى زوال انت مش بتقولوا ان ده اي كلام من عنده. الادوات معاك اهو وانا بقرع بيها مسامعكم الف ولام وميم هو مركب الادوات دي. ايه المانع انكم تجيبوا زيه بقى؟ ايه المانع؟ خلاص. فكل ما تسمع هذه الحروف كانها تكرر التحدي. انا من الحروف دي اشتغلوا وانتوا اهلها ودي صنعتكم الله. لما على هذا بقى لوجود الحروف المقطعه دي حتى وان لم نعلم معناها الا انه من ورائها حكم بقى. يبقى قطع الغرور العلمي، اثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تكرار التحدي، تكرار التحدي. يبقى من ورائها حكم ولا مش من ورائها حكم؟ يبقى وان لم اعلم لها معنى فيكفيني ما وضعت له من من حكم، ما وضعت له من من حكم. واضحه كده؟ طب تمام. دي الف لام ميم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب، اي الكتاب بقى اللي صنع من الالف واللام والميم والحروف المقطعه بتاعتكم دي. لما تيجي تمسك ذلك، ده بيسموه اسم إشارة. لكن الشيء اللي انت بتشير اليه يكون قريب يكون بعيد. فلو كان قريب منك قوي تقول هذا جنب على طول، هذا في اخر المسجد كده اقول ذاك لانه بعد شوية الله. لا ده هو قاعد في الشارع خالص عند باب الدكانة دي اقول ذلك، اقول ايه؟ يبقى ذلك دي بيشار لها الى مين؟ الى البعيد. خلاص الى الايه؟ الى البعيد. قالوا خد بالك بقى لما يبقى الشيء قريب منك، خلاص زي الميكروفون ده قريب منك وتشير اليه بذلك اللي هي اصلا بتشير بها لمين؟ للبعيد. فحاجه من الاثنين، اما انك تحتقره وتزدريه انك عايز تقول مع انه قدامي اكنه بعيد مش شايف. ولذلك لو قام مثلا واحد استفزني دلوقتي ولا لخبط ولا اي كلام هو قدامي كده اقول سامعين ذلك الشخص، يبقى انا بعمل ايه دلوقتي بقى؟ بحقار انه عايز اقول له انت قدامي لكن اكنك ها تعبان خربان كده مالكش لازمه عندي، ما تملاش عيني اذا ذلك حينما يشار بها الى القريب فاما ان يراد بذلك ان تحقر الشيء، واما ان يراد بذلك انك تشير الى بعد ذلك العالم الجهبذ. واحد جنبي فدام قلت ذلك والعالم والجهبذ يبقى انا قصدي حقره، يبقى انا قصدي اعمل ايه بذلك دي؟ اشير الى بعد ايه؟ مكانته ومنزلته في الفضل والعلم، وان كان قريبا مني ايه؟ مكانا، وان كان قريبا مني ايه؟ مكانا. فلما يجي ربنا يتكلم على القران الكريم اهو بين ايدينا ولا مش بين ايدينا؟ المصحف اهو قدامنا، وبعدين اقول ذلك الكتاب، تقول ذلك دي بيشار اليها او بها الى البعيد، يبقى انا قصدي اعمل ايه؟ ان اشير الى بعد منزلته وايه؟ ومكانته، علو المنزله والمكان. خلاص؟ وضحت كده؟ ذلك الكتاب. القرآن الكريم ورد له أسماء كثيرة وعدة، ويمكن جمعها الفخر الرازي زادت عن 30 اسما. ودايما يقولوا إن كثرة الأسماء الحسنة تدلل على شرف المسمى، زي ما كثرة الأسماء السيئة تدلل على وضاعة المسمى. زي الشيطان بقول له اسماء متعدده، الشيطان وابليس والطاغوت، مش كده ولا ايه؟ مش اسماء متعددة دي، لكن اسماء ايه؟ سيئة. فدي كل اسم بيحمل له صفة مهببة، شوف تعبيري، مهببة، خدها كده. فده دليل على وضعات. لكن لما تبقى الاسماء حسنة ده دليل على شرف الايه؟ مسمى. ولذلك ربنا يقول ولله الاسماء الايه؟ الحسنى. الحسنى ما دام اسماء حسنى ها دي تدلل على شرف الايه؟ المسمى. فالقرآن الكريم له من الاسماء الحسنى الكثير، كما قلت اسماء تغبو عن 30 اسما. يقال القرآن لان الاصل فيه انه يقرأ، والكتاب لانه مكتوب، والفرقان تبارك الذي نزل له الفرقان على عبده، الفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل، والذكر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، والنور لانه ينير لك والله دنياك واخرتك. اسماء متعددة كما قلت زادت عن 30 اسما. الا ان ربنا سبحانه وتعالى اخفاض هنا ان يقول الكتاب، لان هناك دعوة الى ان تنظر فيما كتب، اللي اتكتب فيه بقى، بص في اللي اتكتب فيه، اللي اتكتب فيه ماذا بقى؟ قال لا ريب فيه. لا ريب يعني ايه؟ يعني لا شك. طب يعني لا شك يعني ايه؟ لا شك. البعض قال اي لا شك في انه منزل من عند الله، البعض قال لا شك اي لا عيب ولا خلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذلك ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الا انك تفتح القرآن الكريم تجد فيه ما يذهب بالعقول والقلوب، وشهد له الكافر ان داوى وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه ليس من كلام البشر. الكافر شهد له الكافر. ولذلك عشان تبقى عارف كانوا بيخافوا يسمعوه، لان كان الواحد يخاف لو اداله ابنه كده اللي يحصل يستسلم له. الله. ولذلك كانت دعواهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، انهم كانوا يخافون على انفسهم. ولذلك نقول تعالى لو شاطر طلع فيه خلل، طلع فيه عيب، طلع فيه خطأ. وذلك ما قلت يا اخي حاجة غريبة، اما باجي اعمل كتاب السنة دي لو عملته بعد 5 سنين بيبقى هو نفس الكتاب؟ قال والله ابدا، وبحلف بالله بقول لك طبعة مزيدة ومنقحة وفيها استدراكات، مش كده ولا ايه؟ يا بستدرك على نفسي وبصحح اخطاء وبزيد حاجات جاني علم منها جديد، وممكن انسى حاجه في اول الكتاب على ما اوصل لاخره، ويا امور كثيره جدا. القران نزل في كام سنه؟ 23 سنه. اللي اتقال في اول سنه بيتفق مع اللي اتقال في اخر سنة، لا حصل فيه تنقيح ولا تصحيح ولا نسك كلمة قالها من 23 سنة اللي قاله من 23 سنة هو اللي بيؤكد النهاردة، هو اللي بيؤكد النهاردة، ولا يضارب بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعض. يبقى فعلا إيه؟ لا ريب فيه. الله، لا ريب فيه، لا ريب فيه. ولذلك ولما بفصل لاخوانكم بقى سوره المائده اول ايه وقفنا معه قلت لهم حصل بسببها واقعة الفيلسوف الكندي راجل بتاع فلسفة شغلته الكلام، فقالوا له يعني أما تستطيع أن تأتي لنا بشيء على غرار ولو آية من القرآن؟ هل دعوني أياما؟ فغلق على نفسه بابه 3 أيام ثم خرج إلى الناس ليقول لهم الآتي: إني فتحت المصحف، وحمست المصحف كده وقرر إن الصورة اللي هتطلع في وشه الآية اللي هتقابله هي اللي يعمل زيها. ففتح المصحف فخرجت سورة المائدة في أولها، قال بس نمسك أول آية ونشتغل. فبيقول الآتي بقى: فوجدت الله في هذه الآية قد ذكر ما هو آت أمرا. شوف نعد بقى، وعايز تعد معايا: ذكر نداء يا، ما هي أول آية في سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ذكر نداء يا وتنبيها أيها وتخصيصا الذين آمنوا وأمرا أوفوا وتحديدا بالعقود وتحليلا وحلت لكم وتسمية بهيمة الأنعام واستثناء إلا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد وتخصيصا وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد. فمن يستطيع هذا في عبارة من سطرين؟ عايزين نعمل ده في سطرين؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ سبحان الله، ده مين المتحدث؟ لا إله إلا الله. لا لا، تعمل ايه وتروح فين؟ تعمل ايه وتروح فين؟ يبقى فعلا ها لا ريب فيه، لا ريب فيه. واحنا بنقول الدنيا كلها قرآن موجود، الشاطر اهو الكتاب قدامه. انا مشيت الكتاب بتاعه اللي هو بيسموه المقدس ده، فلهلت وتحدد بيه وما وجدت ربا من احد. انا بقول المصحف الشاطر يجي يقول لي مش عاجبني ده، طلع لي فيه غلطة. المصحف ليه؟ ربنا تحب. ذلك الكتاب ها لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا. سبحان الله. يبقى ذلك الكتاب لا إيه؟ لا ريب فيه. هذه حقيقة سلم بها حتى أعداء الإسلام كما قلت. لكن هل اهتدوا؟ هل اهتدوا؟ هل خد بالك بقى، الاهتداء طريقه القلب، طريقه ليه؟ القلب، مش كده؟ يبقى الاهتداء طريقه القلب. فإذا كان القلب باغضا مغلقا كيف يهتدي؟ يهتدي. ولذلك ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ها والله هو بحق الهداية، بس لمين؟ الهدى للمتقين. ولذلك انت بتجد انك تقرأ القرآن كله على رجل غير تقي ما يتأثر، وتقرأ آية على التقي ها يذعن لها ويستجيب. آية. إذا أنت تحتاج إلى قلب زي الأرض الخصبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل بالقرآن والقلوب، قال هو القرآن مع القلوب له 3 صور: مثل القرآن كالغيث ومثل القلوب كالأرض. هي كده. الغيث المطر إذا نزل على أرض خصبة اللي بيحصل؟ أو الله أنبتت نفعت ونفعت، أو الله نفسها تنتفع وبعدين ينتفع منها ليه الآخرون. كذلك المؤمن، كذلك ليه المؤمن. خلاص. طيب ده في ارض قيعان تمسك الماء، شفنا بقى ليه بقى تمسك الماء، تحتفظ بالماء ما تنتفعش به ولكن ينتفع به الناس، الناس. فذلك هو المنافق. القرآن عام دلوقتي سمعه للناس وهو ما بيعملش به، مش كده؟ هو ده المنافق. وبعدين تيجي الارض رقم ثلاثة بقى، ارض سبخة ها جذبة، لا تنتفع ولا تمسك الماء، فذلك هو الكافر. العيب في المية، العيب في الارض، كذلك العيب في الناس، كذلك العيب في الناس. فتلاقي قلوب تسمع تنتفع وتنفع. اللي قال فيها النبي خيركم من تعلم القرآن وايه وعلمه، وفي قلوب تردد وهي خربان قيعان، ده منافق. وفي اللي مش قابل خالص، مش قابل خالص، واللي مش قابل خالص ده بقى اغلق القلب، ختم الله على. ولذلك شوف ربنا يقول ايه، سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. يبقى ده قلبه مقفول، ها كيف ينتفع، كيف ينتفع. ولذلك تعرفها كده حتى وسط المتمسلمين، تكلمه فلا يزدد من الله الا بعدا ولا بك الا سخريه، يبقى خدني على جناحك يا ابن حبيبي، احنا داخلين جهنم داخلين، بتكلم اكنه داخل الشيراتون، داخلين جهنم داخلين. يا سلام، حاجه بسيطه كده، سبحان الله. شوف قلوب الميته، قلوب الميته. ولذلك هتقول لي مين ما ينفعش معاك؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش معاك لا. ولذلك تجد ان في صورة مريم، مريم تجلس في منطقة خلوية وحدها وهي فتاة ضعيفة، فجأة يظهر لها رجل مش فتمثل لها بشرا سوية، عارفة مين ده؟ رجل في العلاقة خلاص. شفت القرآن قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. شوف القيد اللي حطيته، يبقى لم يقبل استعاذتها بالله الا اذا كان تقي. فلو تقي بتقول له اعوذ بالله، اللي يحصل هينصرف عنه. طب مش تقي بقى، يقول له اعوذ بالله، يقول لك نعم يا اخويا معلش بخليه ينفعك. يا والله وانا بحلف بالله كده، وانا بحلف بالله كده. ها يبقى هي القضية قضية ايه؟ تاخو تاخو. ليه؟ لان هي معناها ايه؟ التقوى معناها ايه؟ يعود عرف التقوى بتعريف كثيرة اوي اوي، واخد بالك؟ ومنها تعريف الامام علي، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الى اخره. الا ان هي لها تعريف جامع. فالتقوى تعني اخذ الوقاية من النار. طب كيف انت تتقي النار؟ هذا بفعل ما امرت به وباجتناب ما نهيت عنه، ولن يتحقق لك ذلك الا اذا كان قلبك في وجل، مش كده؟ خوف من الله، والا ولا يهمك ولا تفرق معاك، ولا هتفرق معاك. ولذلك القرآن لما يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أم المؤمنين عائشة تقول له أذلك هو العاصي؟ تسأل النبي كده، هو ده العاصي بقى؟ ما أنت تعمل العمل وتخاف منه أنت لما يبقى عمل إيه؟ وحش؟ قال لا، ذلك هو المؤمن التقي، يفعل الخير ويخشى ألا يقبله الله. يا والله عشان قلبه تقي. لكن غير اللي ما عندوش قلب تقي بقى ما بيخافش من الله، عمره ما هيتقي النار. ليه؟ لانه بلغة العصر بتاعك ودي بيسموه فائد، فائد. فيفعل المعصية ومش هيخاف، بل بالعكس يتباهى بها. قل لك يا سلام، استقرت واحد ولبسته البضاعة البيضة، شو بيباهى بيها دي؟ قلت انا اقول لك ده كل يوم بعرف واحدة ولذلك تعالى عض وسط مجلس الفرقة دول تلاقي دايما الامبير بيزيد والتباهي بالمعصية، فتلاقي يبقوا قاعدين مثلا 6-7 وبعد يقول لك انا بحرق في اليوم علبة سجاير، اللي جنبه يقول له ايه اتق الله راجل ربنا يحلقك بالنار، ما انفقد يوم يقول له ايه هات غلاوتك علبتين، تقول له عم روح 6 علب يخرب بوك والبوع ده انتوا فيه ايه، فقد قلبه ميت قلبه ميت قلبه ميت مش كده، خلاص جبت تجيب له تقوى منين وخوف من النار منين، لكن لو في قلب خاشع ابدا ابدا ابدا. فالقلب التقي ده التقوى دي بتنبع منين؟ من خوف في القلب، فالخوف اللي في القلب ده يقول لك اوعى تقع فيما يدخلك النار، اصحى وافعل ما يقربك الى الجنه. ولذلك احنا قلنا والله خير ما يدعو به المسلم للمسلم والتقوى، ان يدعو الله ربنا يجعلك من المتقين، وخير ما ينصح به المسلم المسلمه التقوى، ان يقول له اتق الله. ولذلك كان السلف الصالح يحرصه كل ما واحد يقول اتق الله، الزوجه تقف على باب بيتها قبل ما يخرج زوجها الصبح وراح الشغل، مش تقول له ها عايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وتصرف، فتح دماغي زي اللي بيفتحها كده، تتوقف على باب تقول له اتق الله فينا، شوف هو خارج، او الشيء اللي تنصح به اتق الله. خير ما ينصح به المسلم المسلم، انك معلك انك بتقول بدل ما تقعد تقول له اوعى تاكل حرام واوعى واوعى، جيب له كلمه جامعه لكل الخير، اتق الله يعني افعل الخير كله واجتنب الشر كله، في احسن من كده بقى؟ في احسن من كده بقى؟ سبحان الله. ولذلك قالها الله لخير الناس، يا ايها النبي اتق الله، وقالها الله سبحانه وتعالى لخيرة الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. النهاردة تيجي تقولها للمسلم أكنك اديته بالنعل اللي في رجلك، اتق الله يقول لك ايه ولا ليه يعني العمل ليه يا عم، قول اللهم اجعلني من المتقين، هو بيشتمك يسب أباك أو أمك، يسب أباك أو أمك. ولذلك كان بعض السلف يقول خير ما يقوله المحكوم للحاكم اتق الله، انك دائما كل يوم تقولها له كده اتق الله، طب تعالى قولها كده، ها والله اطلع المنبر اقول يا حسني يا مبارك، ما تخافش ده زيه زيك، اتق الله. يا نهار ابيض يمسكوك نهار، ابوك اسود بتقول له اتق الله، وانا بقول له ابوك وامك ده انا بقول له اتق الله لا اله الا الله، انا بقول له اتق الله، بقت سب جريمه يؤاخذ عليها القانون، انك قلت له ايه اتق الله، ده لا رب الاله للنبي سبحان الله. والامه التي لا يتواصى بعضها بعضا بتقوى الله تودع منها، اه والله. ولذلك يوم ان يصرف الناس عن ذلك اعلم انها امه لا خير فيها. ولذلك عمر بن الخطاب لما استوقفه رجل وكان معه بعض، كان امير المؤمنين ومعه بعض القوات كده، فبيقول له ايه بيقول له يا عمر لا فخامتك ولا زعامتك ولا حضرتك ولا سيادتك، يا عمر كنت عدما فمن الله عليك بالوجود فأصبحت عميرا. ولا هو أول ما جيت العمر كان عمير اللي تضرب وش تعملش على روحك ومتلعبش كده، كنت عدما فمن الله عليك بالوجود فأصبحت عميرا، ثم من الله عليك فأصبحت عمرا، الراجل المهيب اللي بيخافوا الناس والقوي الشديد، ثم من الله عليك بالإسلام، ثم من الله عليك فأصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر. فعمر بكى، ف فاللي معاه يعني غاضبه. فقال للرجل كف فقد أثقلت عليه. فقال دعوه فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. لو بطل أهل العلم يقولوا للحكام اتقوا الله فهم شيخين، وإحنا لو ما سمعناهاش ورفضنا لسماعها يبقى بناش خير. الحمد لله لا بقى فيه خير هنا ولا هنا والبلد لا لا اللي العمم دول وليش اتق الله. ولو قلت انت اتق الله واخد بالك انت والله يعني انت عارف السكه طبعا عارفها مصيبه والله العظيم. هي دي سبه بخير ما ينصح به المسلم المسلم والله اللي يقول له ايه رب اتق الله ربنا يجعلنا من المتقين يا رب. ولذلك لما تسمعها واحد يقول لك اتق الله مش ليه لا قول اللهم اجعلني من المتقين المتقين. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه دي حقيقة هدى يحقق الهداية بس لمين؟ لمين؟ للقابل زي الأرض القابلة. القابل من القابل المتقين. طب من هم المتقون؟ الآية تشرح لك بقى تقول لك كيف تحقق التقوى في نفسك. كيف ايه؟ تحقق التقوى في نفسك. ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين. عايز تعرف كيف تحقق التقوى في نفسك؟ يبقى إن شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت لا استغفرك ونتوب إليك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.